فلان وفلان وفلان أكابر قريش كلهم جاءوكم يقتلونكم، فعند ذلك يضربونه إلى 3 مرات. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مشغول بصلاة يدعو الله تعالى، فقال لما سلم من صلاته: والذي نفسي بيده إنهم ليضربونه إذا صدقهم ويتركونه إذا كذبهم. إذا قال هذه قريش هذا هو الصدق ضربوه، وإذا قال ما لي علم بأبي سفيان تركوه، هذا يعني في غير موضعه. الشاهد من هذا أن هذا أسير ولكنه ضرب ليقر بما رأى من العدو شيئا، ولكنه ما نفعهم، إنما جاءت قريش. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قاله صحيح، أقبلت قريش بحذافرها ثم قال: تعالوا أريكم مصارعهم، فوضع أصبعه على الأرض وقال: هذا مصرع فلان غدا، وهذا مصرع فلان غدا، وهذا مصرع فلان غدا، وحدد لهم مواقع موتهم قتلهم. قال أنس رضي الله عنه: فوالذي نفسي بيده ما تجاوز أحد ذلك المكان، كلهم وقعوا في ذلك المكان وقتلوا في ذلك اليوم يوم بدر، لأن الله سبحانه وتعالى نصرهم في ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب في الأسير يكره على الإسلام. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا أشعث بن عبد الله يعني السجستاني قال: وحدثنا ابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي وهذا لفظه قال: وحدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجريت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار رضي الله عنهم، فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يعني لا إكراه في الدين، في الدخول في الدين لا إكراه، وإنما بالطوع. يعني إذا أسر الرجل فإنه لا يضرب على الإسلام، يعني إذا لم يكن في مصلحة. وهذا يعني ما وقع في بني النضير. نعم. قال الراوي: قال أبو داود: المقلاة التي لا يعيش لها ولد. هذه هي التي تقلع، يعني لا يعيش لها ولد وتنظر نظر نظر، إن عاش لها ولد تفعل به كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط بن نصر قال: زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الناس، إلا 4 نفر وامرأتين، وسماهم وابن أبي سرح رضي الله عنه، فذكر الحديث. قال: وأما ابن أبي سرح رضي الله عنه فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، بايع عبد الله. قال: فرفع رأسه فنظر إليه 3، كل ذلك يأبى عليه، فبايعه بعد 3، ثم أقبل على أصحابه رضي الله عنهم فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في نفسك ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. قال الراوي: قال أبو داود: وكان عبد الله أخا عثمان رضي الله عنهما من الرضاعة، وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه، وضربه عثمان رضي الله عنهما الحد إذ شرب الخمر. يعني معنى ذلك أن الأسير يعني هل يقتل أم لا؟ يعني إذا رأى الإمام قتله يقتل، والشاهد بذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم وبدر إلا أربعة وامرأتين، يعني فأمر بأن يقتلوا. فهذا واحد منهم كان أخاً لعثمان رضي الله عنه لأمه أو للرضاع، فاختفى عنده عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجاء به عند المبايعة فقال: يا رسول الله بايع هذا، ما يا عبد الله؟ قال: فرفع رأسه إليه ونظر إليه ثم تركه، يعني مرارا وتكرارا، ثم أخيرا بايعه. فقال: أليس منكم رجل رشيد؟ يعني حينما تركت بمبايعته يقوم ويقطع رأسه بالسيف؟ قالوا: يا رسول الله ما ندري ما في باطنك، وهل أومأت إلينا بشيء؟ لو أشرت علينا لقتلناه. قال: لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، وإلا كان يقتل، فدل على أن الأسير إذا احتاج الإمام إلى قتله يقتله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا زيد بن حباب قال: أنبأنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي قال: حدثني جدي عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم. قال: فسماهم. قال: وقينتين كانتا لمقياس، فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى فأسلمت. قال الراوي: قال أبو داود: لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أمن الناس كلهم إلا أربعة وامرأتين، لأنهم كانوا جريمتهم كبرى، وامرأتين كان يعني تغنيان بسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الدين، فلم يقتل هؤلاء، يعني قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لم يقتل، عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال الراوي: قال أبو داود: اسم ابن خطل عبد الله، وكان أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه قتله. يعني هذا من جملة من استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فتح مكة لابس مغفر، فدل على أنه ليس محرما، لو كان محرما ما لبس مغفر، لأنه يستر رأسه، وهذا لا يجوز للمحرم. ففيه استدلال من يستدل أن دخول مكة لحاجة ما يلزم منه إحرام، خلافا للحنفية. الحنفية ما يدخل أحد إلى الحرم إلا محرما، سواء كان ناويا أو لم ينوي، لازم يتلبس بالإحرام عنده. لكن هذا الحديث يرد عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للقتال لفتح مكة ما أحرم بالعمرة، فدل على جواز ذلك دخول مكة بغير إحرام. فلما نزع المغفر جاءه رجل فقال: إن ابن خطل عبد الله بن خطل هذا يعني متعلق بأستار الكعبة. قال له: قال اقتلوه وإن تعلق بأستار الكعبة. فقتلوه، لأنه كان أسلم ثم ارتد ثم كان ينشد الشعر وكان مجرما. نعم. قال رحمه الله: باب في قتل الأسير صبرا. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا علي بن الحسين الرقي قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال: أخبرني عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم أنه قال: أراد الضحاك بن قيس رضي الله عنه أن يستعمل مسروقا، فقال له عمارة بن عقبة: أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان رضي الله عنه؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال: من للصبية؟ قال النار. قال فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معناه أن لماذا ما تستعمل مسروقا؟ قال كيف تستعمل مسروق هذا من قتلة عثمان؟ فلما قال ذلك أنا أخبرك بما حدثني ابن مسعود وهو ثقة عندنا صحابي الجليل، قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباك قال يا محمد من للسبياء؟ من ربهم إذا قتلتني؟ قال النار. فأرضى لك ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك من أهل النار. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله: باب في قتل الأسير بالنبل. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن ابن تعالى أنه قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا. قال الراوي: قال أبو داود: قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال بالنبل صبرا. فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر، فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب. يعني معناه القتل صبرا، وهو أن يحبس ثم يرمى يعني بالسيف ثم يرمى بالسهم، هذا ممنوع، يعني ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبر. نعم. قال رحمه الله: باب في المن على الأسير بغير فداء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أنبأنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلماء، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، إلى آخر الآية. يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في التنعيم أو حوله أو الحديبية، فنزل ثمانية يعني مختفين ليقتلوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمسكهم حرس النبي صلى الله عليه وسلم كلهم وجاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم وأعتقهم، ما قتلهم يعني ما قتلهم. فدل على جواز المن على الأسير إذا لم يحتج إلى قتله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى بدر: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. يعني معناه مطعم عدي، مطعم عدي هذا كان محسنا للنبي صلى الله عليه وسلم في حال شدة كفار قريش، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليها أهل مكة ذهب إلى الطائف يدعو ثقيفا أهل الطائف يعني ليساعده على تبليغ الرسالة، فأغروا به السفهاء والعبيد فرموه بالحجارة وأدموا رجله إلى آخر ما فعلوا به من الخزي، فرجع حزينا من ذلك المكان. فلما وصل إلى مكة وجد هذا الرجل، هذا مطعم عدي، وجده فقال له وأخبره الخبر، فقال: أبشر أنت تدخل على ذمتي. وطاف على قريش وقال: لا تؤذوا محمدا، وهو داخل في جواري. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر هذه الجوار نعمة امتن بها عليه، فلذلك قال يوم بدر: لو كان مطعم بن عدي حيا وسألني عن هؤلاء النتنى لتركتهم له لأنه كان محسنا فينبغي أن نكافئه. نعم. قال رحمه الله: باب في فداء الأسير بالمال. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا أبو نوح قال: أنبأنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا سماك الحنفي قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر فأخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفداء، أنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، إلى قوله: لمسكم فيما أخذتم من الفداء. ثم أحل الله لهم الغنائم. قال الراوي: قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح فقال: أيش تصنع باسمه؟ اسمه اسم شنيع. قال الراوي: قال أبو داود: اسمه قراد، والصحيح عبد الرحمن بن غزوان. وبه إليه قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيسي قال: حدثنا سفيان بن حبيب قال: حدثنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400 يعني فداء الذي الأسير، ومن قتل قتل، ومن أسر يدفع هذا المبلغ ويفك نفسه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم بعثت زينب رضي الله عنها في فداء أبي العاص رضي الله عنه بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة رضي الله عنها، أدخلتها بها على أبي العاص رضي الله عنه. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطرقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؟ قالوا: نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو قال وعده أن يخلي سبيل زينب رضي الله عنها إليه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار رضي الله عنهم فقال: كنا ببطن يأجج، كنا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتي بها. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بنته هي بنت خديجة الكبرى رضي الله عنها، وكان لخديجة يعني زينة، فلما زوجتها زفتها بذلك بتلك الحلي وذهبت إلى زوجها وكانت مصاحبة له إلى أن غزى الناس بدرا. فلما أسير زوجها ما وجدت أن ترسل مالا إلا ذلك زنا حلي، فأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فداء لزوجها أبي العاص. فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم ارتح يعني حزن، لأنه يعلمه عند خديجة رضي الله عنها، فتذكر خديجة فقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وترد لها هذا يعني ففعلوا. ففعلوا ذلك ويعني فكوا أسيرها، والأسير جاء به إليه فقال: أرسل لك ناس، أرسل لي زينب إلى المدينة. هذا هو الذي يقوله دائما يعني: وحدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. فلما رجع إلى مكة قال: هيا بك يعني إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين يأتيان إلى وادي مكة حتى يستقبلها في ذلك ويأخذها ويأتيا بها إلى المدينة، فجاءت معهما يعني مصاحبة لهما من مكة إلى المدينة، وقد وفى بعهده، ما قال يعني ما خان. فلذلك قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن أبي مريم قال: حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال أنبأنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال وذكر عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إما السبي وإما المال فقالوا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم قال فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا. هذا الحديث تقدم وذلك أن غزوة هوازن أخيرا لما هزموا وجاءوا يعني وجاءت أموالهم وذراريهم ونساؤهم وأولادهم كلهم صاروا سبايا سبوا وذلك أنهم يعني رئيسهم حينما رجعوا لقتال المسلمين قال لهم أعدوا كل شيء وراءكم وأنتم أمام قاتلوا على هذا ومراده بذلك أنه إذا كانت زوجته وأولاده وماله وراء لا يفر لأنه يريد أن يحمي عنها ويحافظ عليها لكن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم الجبن والخوف فلما تصعفوا ما قدروا يقومون تركوا أموالهم ونساءهم وذراريهم وشردوا وراء الجبال فلما شردوا بقيت هذه الأموال مجموعة يعني للمسلمين غنيمة ولذلك يعني دريد بن السم هذاك الرجل الكبير شيخ كبير هذا لما سمع يعني بكاء السبية والحيوانات قال ما هذا يا هوازن قالوا هذا أمرنا رئيسنا أن يكون هكذا قال أنتم يعني غلطانين وذلك إنه إذا شردتم وتركتم وراءكم تجدون في بيوتكم نساءكم وأولادكم أحسن لكم من أن تعرضوهم للمسلمين فقال ذلك الرئيس له أنت رجل خريف يعني ذهب عقلك وفهمك ما تعرف فقال سترى فالمهم جاء هذا وجمعوا كلها الأموال والأولاد والنساء وحازوها ففي اليوم الثاني أو الثالث جاءت هوازن تتضرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد يا رسول الله إنا جئنا تائبين وقد حل بنا محل كما رأيت فنحن نريد أن ترد علينا أموالنا وسبايانا ذرارينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الحديث أصدقه صدقوني أما الاثنين فلا نعم أن ترون هؤلاء قاتلوا وقتلوا وأتعبوا أنفسهم وسبوا كيف يعني أمنعهم لازم أحد الجانبين إما المال وإما السبي فقالوا إذا كان كذلك نختار سبينا خل المال يروح فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت الظهر فتكلموا تقدموا وأشرح لكم فلما صلى الظهر تكلموا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن هؤلاء إخوانكم شوف هذا ترفيق وتلطيف وتحنين لقلوبهم إن هؤلاء إخوانكم جاءوا تائبين أمس كانوا عدوا والآن صاروا أحباء إخوان جاءكم تائبين وطلبوا منا أن نرد أموالهم وسباياهم، ولكن قلت الاثنان لا، اختاروا إحدى الطائفتين فاختاروا سباياهم. فمن اختار فمن طيب يعني يتكلم أنه طيب لحق له، ومن قال لا أنا حظي من هذه الغنيمة لا أتنازل عنها فإننا سوف نعوده الآن كله يرد لهم، سوف نعود من أبى من أول ما وفي الله علينا يعني 6 قلائص كما قال في رواية أخرى، فبهذا رد عليهم. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه في هذه القصة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا 6 فرائض من أول شيء يفيئه الله تعالى علينا. قال ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا، ورفع إصبعيه إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط. قال فقام رجل في يده كبة من شعر فقال أخذت هذه لأصلح بها بردعة لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، فقال أما إذا بلغت ما أرى بلغت أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها. يعني رجل لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وبرة من سنام البعير فقال لا يحل لي من هذه الغنائم كلها ولا هذا، شعر واحد شعر واحد يعني فردوا الخيط والمخياط كله وردوا في الغنيمة لا تكفوا شيئا. فكان رجل أخذ كبة مجموعة من الشعر يصلح بها برثعته فقال يا رسول الله هذا أخذته لأصلح به برذعتي ولا غيره، فماذا ترى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أما ما كان لي حظي أنا ولبني عبد المطلب وحظ أهل بيتي فهو لك واستسمح الناس كلهم. فعند ذلك قال يا رسول الله إذا بلغت إلى هذا المنزل ما لا حاجة لي فيها، ورماها في الغنيمة. نعم. قال رحمه الله باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة 3. قال ابن المثنى إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم 3. قال الراوي قال أبو داود كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث لأنه ليس من قديم حديث سعيد لأنه تغير 45 ولم يخرج هذا الحديث إلا بآخره. قال الراوي قال أبو داود يقال إن وكيعا حمل عنه في تغيره. يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا غلب على قوم أقام في عرصتهم 3 أيام 3 أيام يعني حتى يستقر الإسلام هناك، أذان والإقامة وصلاة الجماعة إلى آخره، هذه واحدة يعني نشرا للإسلام. ثانيا يعني ماذا؟ لعل لهم كمين ربما يطلعوا بعد يومهم فليطمئن قلبه من ذلك، يعني يقيموا 3 أيام. هذه فائدة عدم يعني وثالثا يعني تعليم من أسلم منهم يعني شرائع الإسلام. نعم. قال رحمه الله باب في التفريق بين السبي. وبسند المتصل إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. قال الراوي قال أبو داود وميمون لم يدرك علي رضي الله عنه قتل بالجماجم والجماجم سنة 83. قال الراوي قال أبو داود والحرة 63 وقتل ابن الزبير رضي الله عنهما 73. يعني تفرق بين جارية وابنها مثلا هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يمنع علي رضي الله لما فرق بينهما نهوا عن ذلك لا تفرق بينهما لأن هذا يستأنس بهذا. نعم. قال رحمه الله باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم. وبه إليه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي رضي الله عنه قال خرجنا مع أبي بكر رضي الله عنه وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزارة فشننا الغارة ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا فجئت بهم إلى أبي بكر رضي الله عنه فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم معها بنت لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر رضي الله عنه بنتها فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا سلمة هب لي المرأة. قال فقلت والله لقد أعجبتني وما كسبت لها ثوبا. فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كسبت لها ثوبا وهي لك. فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى ففداهم بتلك المرأة. يعني فدية امرأة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه سبى ذرية فلما فنفله أبو بكر يعني بنت المرأة كانت جميلة مرة فلما نفله أخذها إلى المدينة فلما رأها النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا سلمة لله أبوك هب لي هذه البنت. قال يا رسول الله أنا ما كشفت لها قبل هذا شيئا وإنما أحببتها. ثم يوم الثاني ثم يعني فلما ألح عليه أعطاه إياها فأرسلها إلى أهل مكة. لماذا؟ ليفك بها أسير بدلها. فهذا فيه تفريق بين المرأة وبنتها الكبيرة مدركة بالغة. نعم. قال رحمه الله باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا صالح بن سهيل قال حدثنا يحيى يعني بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما لابن عمر رضي الله عنهما أبغى إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر رضي الله عنهما ولم يقسم. يعني هذه مسألة خلافية. إذا غزا المسلمون إذا غزا الكفار بلاد المسلمين ونهبوا أموالهم ثم غزا المسلمون إياهم وغلبوهم وأخذوا الأموال كلها فمن وجد ماله في ذلك ما حكمه؟ هل يقسم غنيمة أم يعطى لصاحبه؟ يعني يعطى لصاحبه القول الراجح هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عمر له عبد شرد إلى الكفار فغلب المسلمون تلك البلدة وأخذوا العبد معهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لعبد الله بن عمر رد عليه لأنه ملكه. نعم. قال الراوي قال أبو داود وقال غيره رده عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي المعنى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقى عبد له فلحق بأرض الروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخير فرس وفي بعده عبد. نعم. قال رحمه الله باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا من الرق. فقال ناس صدقوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. قال وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل. يعني معنى ذلك أنه إذا جاء عبيد الكفار وشردوا منهم ودخلوا في صف المسلمين يعني لا يردون، ولو كان هناك صلح لا يردون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية جاءه عبيد من مكة فدخلوا في صفه فأرسل قريش وقالوا يا محمد إن هؤلاء لا يريدون دينك وإنما شردوا منا. فقال بعض الصحابة يا رسول الله صدقوا، هؤلاء ليسوا محبين الإسلام وإنما هو يعني هروب من يعني أوليائهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني إلا أن يسلط الله عليكم من يضرب عنقكم، يعني ما تتركون هذه النخوة وهذا التكبر وهذا استفزاز، هذا ما يصح، لا ما أردهم عليهم. فهم عتقاء الله فأعتقمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملتهم أيضا يعني أبو بكرة الذي نفيع من الحارث من الطائف، هو من ثقيف. نعم. قال رحمه الله باب في إباحة الطعام بأرض العدو. وبسند المتصل إليه قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثنا أنس بن عياط عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس. يعني إذا وجدوا طعاما وعسلا ونحو ذلك يأكله، ما في مانع. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل والقعنبي قال حدثنا سليمان عن حميد يعني ابن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال دلي جراب من سحم يوم خيبر قال فأتيته فالتزمته قال ثم قلت لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي. يعني معنى ذلك هذا الرجل يوم خيبر رمى بعض من دائماً في الداخل يعني إناء فيه سمن فقلت فوثبت لأخذه وأخذته وقلت لا أعطي لأحد، ثم لما التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ينظر إلي فتركته. نعم. الشاهد أن هذا يعني استولى عليه فأخذه فدل على جواز ذلك. نعم. قال رحمه الله باب في النهي عن النهباء إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد أنه قال

ويركبها حتى تكون أعجف يعني بكثرة ركوبه لها، ثم يردها في الآخر. هذا يعني ليس من صفة الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يجوز له ذلك. وكذلك بعض الناس يلبس ثوبا للضرورة يعني، ثم إذا وجد غيره يتركه، لكن بعض الناس يلبسه حتى يتخرق، فإذا تخرق عليه يقول هذا غنيمة، يرده إلى الغنيمة. هذا ممنوع لأن هذا ينافي الإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة، يقاتل به في المعركة. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أنبأنا إبراهيم يعني ابن يوسف قال أبو داود: هو إبراهيم بن يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: حدثني أبو عبيدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله، فقلت: يا عدو الله، يا أبا جهل، قد أخزى الله الآخر. قال: ولا أهابه عند ذلك. فقال: أبعد من رجل قتله قومه، فضربته بسيف غير طائل فلم يغني شيئا حتى سقط سيفه من يده، فضربته به حتى برد. يعني ابن مسعود رضي الله عنه لما ضربه ابن عفراء وسقط على الأرض مر عليه ابن مسعود، لأنه كان يؤذيه في مكة، فقال: يا عدو الله، أخزاك الله اليوم. وضربه بالسيف، ولكان قصير عبد الله بن مسعود، رجل قصير بقدر مقداره، ما أثر في شيء حتى سقط السيف من يده، فقال له: خذ هذا السيف واضربني به، لأنه يريد أن استعجال أن يموت بسرعة. نعم. قال رحمه الله: باب في تعظيم الغلول. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلوا على صاحبكم. قال: فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. قال: ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. يعني غلول هذا محرم من كبائر الذنوب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا فمات، فقتل رجل فقالوا: هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. قالوا: ما تصلي عليه؟ قال: ما أصلي عليه، لأنه غل في غنيمة فصلاتي محروم، حرام عليه. قال: ففتشنا متعه فلم نجد إلا خرزا لا يساوي درهمين. حتى هذا مؤاخذة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الثياب والمتاع والأموال. قال: فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى، وقد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أسود يقال له مدعم، حتى إذا كانوا بوادي القرى فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. قال: فلما سمعوا ذلك جاء رجل بسراك، أو قال سراكين، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سراك من نار، أو قال سراكان من نار. يعني معنى ذلك أن رجلا عبدا أسود وهو مدعم كان للنبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فبينما هو يحل الرحلة للنبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم غائر ما عرف من رماه فقتله،